ومن والاه. أما بعد، أفضل يا أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو بكر الأهدل رحمه الله تعالى في الفرائد البهية القاعدة 13 إلى 18: والدفع فيما قال كل حبر أقوى من الرفع فجل بالفكر. نعم، يقول المصنف عليه رحمة الله القاعدة 13 إلى 18، تأتي إن شاء الله اللي بعدها، ذكر قاعدة تسمى بقاعدة الدفع. الدفع أقوى من الرفع، الدفع أقوى من الرفع، وبعضهم يعبر عنها بتعبير آخر: المنع أسهل من الرفع، المنع أسهل من الرفع. وهذا تعبير ابن رجب في قواعده، تعبير ابن رجب في القواعد الكبرى: المنع أسهل من الرفع، وهي بمعنى واحد، هي بمعنى واحد. هذا يعبر بالدفع أقوى من الرفع، وابن رجب يعبر عنها بالمنع أسهل من الرفع، وهي في المعنى كما يقال: الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، أي بمعنى أن الإنسان يقي نفسه من الأمراض التي تأتي عليه قبل نزول الأمراض به، استعمل أشياء حتى يتقي المرض ويتجنب المرض، إنه إذا نزل به المرض صعب عليه ماذا؟ رفعه، صعب عليه رفعه، فدفعه أولى من رفعه أو أسهل من رفعه. وهذه القاعدة عليها تفاريع كثيرة، هذه القاعدة الفقهية: والدفع فيما قال كل حبر، والدفع فيما قال كل حبر أقوى من الرفع فجل بالفكر. هذه القاعدة كما قلنا قاعدة الدفع أقوى من الرفع، أو ما يسمى بقاعدة المنع أسهل من الرفع بتعابير للعلماء. من الأشياء ما دفعها ماذا؟ أسهل. من الأشياء ما دفعها ماذا؟ أشياء أسهل، يعني تدفع الشيء قبل أن يقع، والرفع أن ترفع الشيء بعد وقوعه، ترفعه بعد وقوعه ودفعه قبل وقوعه، فإذا وقع رفعته، وقبل أن يقع تدفعه. فالدفع قبل الوقوع، والرفع ماذا؟ بعده، أي بعد ماذا؟ الوقوع. فيقول: الدفع أقوى، والتعبير الآخر: الدفع أسهل. الدفع ماذا؟ أسهل من الرفع، فإن الرفع قد يجد الإنسان فيه ماذا؟ مشقة. وفروع القاعدة الفقهية كثيرة جدا، من ذلك ما يفعل الإنسان من أذكار الصباح والمساء، ماذا يريد؟ يريد دفع الشر الذي سينزل به، يريد دفع الشر الذي يريد ماذا؟ الذي يخاف ماذا؟ أن ينزل به. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات، من تصبح ماذا؟ من تمر العجوة. جاء بعض الأحاديث مطلقا بأنه لم يصب ماذا؟ لم يصب بالسحر، وهي من هذا المعنى. فدفع الأشياء قبل حصولها، دفع الأشياء قبل ماذا؟ حصولها. وهكذا أيضا المرأة قد تشترط ماذا على الزوج عند العقد؟ ألا يتزوج عليها، تريد ماذا؟ دفع الضرر قبل حصوله، دفع الضرر، وهو ما يتعلق بالزواج الثانية على الأولى، فتتضرر من الثانية، أي أن الأولى تتضرر ماذا؟ من الأولى. فهذه تدخل في هذا المعنى، تدفع الضرر قبل مجيئها، وذلك بالاشتراط في العقد، وذلك بالاشتراط في العقد. وهكذا أيضا من حيث الصداقة، إذا رأيت إنسان لا يصلح لك ماذا فيما يتعلق به الصداقة، اقطع هذه الصداقة، فإن الصداقة إذا تمكنت ما تستطيع بعد ذلك رفعها، ما تستطيع. وهكذا فيما يتعلق بوسائل المحرمات وطرق ماذا المحرمات، إذا لم يجاهد الإنسان نفسه عن البعد ماذا عنها، لربما دخلها، وإذا دخلها يصعب عليه بعد ذلك الخروج منها. المحرمات هكذا يقول العلماء، أن الإنسان يتجنبها ويجاهد نفسه على اجتنابها، فإذا ولج فيها ربما بعد ذلك يصعب عليه الخروج منها إذا أدمن عليها، يصعب عليه الخروج منها إذا أدمن عليها. وأيضا من الأشياء ما يكون دافع ورافع في نفس الوقت، مثل الرضاع، الرضاع يدفع ويرفع، أيضا يدفع النكاح، ما يصلح أن الإنسان يعقد على امرأة هي أخته ماذا من الرضاع. وأيضا إذا حصل الرضاع أيضا بعد ماذا النكاح أيضا يرفع. فبعض الأشياء دافعة ورافعة، بعض الأشياء دافعة ورافعة، وبعض الأشياء دافعة، وقليل من الأشياء التي هي رافعة لا دافعة. المهم القاعدة منوعة على التقسيم ثلاثي وعلى التقسيم ماذا رباعي. ومن هذه الفروع ماذا الفقهية، وهي ما يتعلق بما يتعلق بمنع الخمر قبل ماذا تخمره. هذا إنسان عنده ماذا عصير، هذا إنسان عنده ماذا عصير، فحتى لا يتحول ماذا خمرا يريده أن يتحول إلى الخل، فيضع فيه خلا، يضع في العصير خلا ينقلب خلا مباشرة، لا يمر مرحلة ماذا الخمر، لا يمر مرحلة ماذا الخمر، فيمنعه ماذا ابتداء، لأن رفع الخمر بعد حصول الخمر هذا ممنوع، قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلم يأذن لما حرمت الخمر، كما في قصة أبي طلحة وكان عنده أيتام وعنده خمر وكانوا على الأصل يبيعونها، كانوا على الأصل يبيعون هذه ماذا الخمور، فلما نزل تحريمها منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من تخليلها. معنى ذلك أن الإنسان يمنع تخمر ماذا الخمر ابتداء، وذلك إذا كان عصيرا يضع فيه خلا فينقلب إلى ماذا إلى الخل، أما تحيله بعد أن يكون خمرا هذا ممنوع، فدل على أن الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل ماذا من الرفع، بمعنى أن الإنسان لا يصلح له أن يخمر الخمر، أن يخلل ماذا الخمر. من ذلك أيضا أن الكافر يعني يمنع من نكاح المرأة المسلمة، الكافر ابتداء يمنع من نكاح المرأة المسلمة، فالدفع ماذا أقوى. أما ما يتعلق برفعه فيعني هو أهون، هو ما يتعلق برفعه أهون، فالكفر مانع من نكاح المرأة المسلمة، فإذا تزوج بمسلمة وهو مسلم ثم بعد ذلك ماذا كفر، فإن النكاح لا يرتفع حتى يعني تنتهي ماذا العدة، فهذا هو الفرق بين الرفع وبين ماذا الدفع، بين الرفع وبين الدفع، فالدفع ماذا أقوى من الرفع. وهكذا الإسلام أيضا يمنع من يعني استرقاق الإنسان، إذا كان الإنسان مسلما فهو ممنوع أن يسترق، ممنوع ماذا أن يسترق، لكن هذا فيما يتعلق بالابتداء، لكن لا يرفعه ماذا بعد ذلك الإسلام، إذا حصل منه الإسلام لا يرتفع ماذا الرق، لأن الإنسان قد يكون رقيقا على الكفر ثم بعد ذلك يسلم وما زال رقيقا، يبقى معه ماذا الرق. ولهذا هذه القاعدة أشبه ما يكون بقاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، ابتداء لا يصلح إرقاق المسلم، وبعد ذلك إذا أسلم المسلم وما زال رقيقا يبقى على الرق، يبقى ماذا على الرق، أي بمعنى أنه لا مانع أنه يعني يحصل له ماذا أن يكون رقيقا وهو مسلم. فالاستدامة وهي مفرعة على هذه القاعدة الفقهية أن الاستدامة أقوى من الابتداء. وهكذا فيما يتعلق بطيب المحرم، التطيب ماذا لا يمنع منه هذا المحرم قبل الشروع في الإحرام، وإذا دام معه لا يشكل، إذا دام معه ماذا لا يشكل، كما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام واستمر معه ماذا الطيب حتى يرى في مفارق رأسه ماذا الطيب، فالاستدامة أقوى ماذا من الابتداء. وهكذا فيما يتعلق بنكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة هذا ممنوع مدفوع، هذا ممنوع مدفوع، لكن لو حصل بأنه تزوج ماذا أمة ثم بعد ذلك استطاع على نكاح ماذا الحرة، هل ينفسخ النكاح الأول؟ نقول لا ينفسخ، فإن الاستدامة أقوى ماذا من الابتداء، فهي تدخل في هذا المعنى أن الدفع أقوى من الرفع، أن الدفع ماذا أقوى ماذا من الرفع، فنكاح يعني الأمة مع القدرة على نكاح الحرة هذا ممنوع، لكن بعد ذلك إذا نكح أمة ثم استطاع على نكاح الحرة هل ينفسخ نكاح الحرة؟ نكاح الأمة لا ينفسخ نكاح ماذا الأمة، لا ينفسخ نكاح ماذا الأمة. وهكذا أيضا يعني مما ذكروه أيضا من الفروع ماذا الفقهية أشياء على هذه المسألة، أشياء على هذه ماذا المسألة، وهي كما قلنا ما يتعلق بيعني ماذا بعض الفروع الفقهية قد ذكرها ماذا المصنف في يعني حاشيته، ذكر ماذا في يعني شرحه ذكر أشياء على هذه المسألة، لكن هذا ملخص هذه القاعدة الفقهية أن الدفع أقوى من الرفع، وقد يعني يجتمع في الشيء أنه يدفع ويرفع، أنه يدفع وأيضا ماذا يرفع في نفس ماذا الوقت، وقد يقوى على الدفع لكن لا يقوى على الرفع أو العكس، فهذه القاعدة ماذا قاعدة ثلاثية، وهي مستنبطة من قواعد ماذا مرت معنا، منها كما قلنا ما يتعلق بالاستدامة، ما يتعلق مسألة ماذا الاستدامة وأنها أقوى ماذا من الابتداء. وذكر ابن رجب عليه رحمة الله في القواعد الكبرى ذكر عدة فروع فقهية على هذه المسألة، ذكر عدة فروع مذافقية على هذه المسألة من أراد الرجوع إليها فهي موجودة ماذا بكثرة. وأيضا كذلك يعني فيما يتعلق إنسان يريد أن يحدث شيئا في مكان وهذا المكان قد يكون ممنوع، منعه ابتداء أولى من بعد ذلك ماذا من منعه ماذا انتهاء، فإن الإنسان إذا استقر في هذا المكان يعني يصعب رفعه، يصعب ماذا رفعه، فمنعه ابتداء هذا ماذا أخف، منعه ابتداء هذا ماذا أخف. وهكذا يعني ما يتعلق كذلك فيما يتعلق بولاية من يولى، الأصل ابتداء أنه لا يولى من كان فاسقا، لكن قد يطرأ عليه الفسق، لكن هل يمنع الولاية بعد ذلك؟ نقول لا، يدل على أن الابتداء أن الدفع ماذا أقوى من الرفع، أو أن الابتداء أقوى من الانتهاء، أو الدوام أقوى من الابتداء. فابتداء الفاسق لا يولى، من شروط الوالي أن لا يكون ماذا فاسقا. فإذا ولي القضاء وكان عدلا، أو ولي الولاية وكان عدلا، ثم بعد ذلك حصل منه ماذا الفسق، هل ينعزل بهذا الفسق؟ العلماء لا ينعزل، أخذا من هذا المعنى، أخذا من هذا المعنى، فإن الدوام أقوى من الابتداء، الدوام على الشيء أقوى من الابتداء. لهذا قال والدفع فيما قال كل حبر، حبر بمعنى العلماء، وكأنه يشير إلى أن المسألة إجماع وليست إجماع، يشير إلى أن المسألة محل إجماع وليست إجماع، وإنما هذه القاعدة ماذا غالبة، وإلا قد تأتي أشياء الرفع فيها أقوى من الدفع، الرفع فيها أقوى ماذا من الدفع، ولكنها قليلة. لكن قول المصنف في قوله والدفع فيما قال كل حبر أقوى من الرفع فقل بالفكر، هذا في الغالب، أما يقال أنه في قول كل العلماء وأن المسألة محل إجماع، قد تعقب الشارح، قد تعقب ماذا الشارح على هذه المسألة، وأن المسألة لا إجماع فيها، وأن المسألة لا إجماع ماذا فيها. والدليل على ذلك أن الإنسان قد يطلق ماذا المرأة، يطلق، فمعنى ذلك إذا طلق الإنسان رفع يعني ماذا رفع الاستمتاع أو رفع النكاح، بالطلاق يرتفع النكاح، بالطلاق يرتفع ماذا النكاح، فهو أقوى من يعني ماذا أقوى من الدفع، أقوى ماذا من الدفع، مع أنه لا يمتنع ماذا أيضا ماذا الدفع، وهو أن الإنسان يستطيع أن يعيد ماذا العقد عليها وما زالت في العدة، ما زالت ماذا في العدة. فبعض الفروع الفقهية قد تأتي على خلاف هذا، وأن الرفع أحيانا قد يكون أقوى من الدفع، أن الرفع أحيانا قد يكون أقوى ماذا من، أو أن الرفع يكون أحيانا أقوى ماذا من الدفع. فعلى كل هذه يعني ملفقة، هذه القاعدة الفقهية ملفقة من قواعد ماذا مرت معنا، ومنها كما قلنا ما يتعلق بالاستدامة، وأن الاستدامة أقوى من الابتداء، وأن بعض الأشياء لا تمنع الشيء، أن بعض الأشياء تمنع الشيء ابتداء وكذلك انتهاء، ويكون فيها الدفع والرفع كلاهما سواء، كما قلنا فيما يتعلق مسائل ماذا الرضاع، كلاهما ماذا سواء، هكذا فيما يتعلق مسائل ماذا الرضاع. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أمر الأولياء أن يكفوا ماذا صبيانهم إذا يعني ماذا غربت ماذا الشمس ودخل جنح ماذا الليل، أو لم يدخل ماذا جنح ماذا الليل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنتشر، فإذا ذهب شيء ماذا من الليل ذهبت الشياطين، فهذا معنى أن الإنسان يدفع الشر قبل حصوله، يدفع الشر الإنسان ماذا قبل حصوله. فهذه قاعدة مفيدة حتى في باب المعاملات، أن الإنسان يدفع الأذى عن نفسه قبل أن يحصل ماذا عليه، ويتقيه بأسباب، ويتقي ماذا بأسباب، وهذا في كل شؤون الحياة، وهذا في كل شؤون ماذا الحياة، أن الإنسان إذا خاف أن ينزل به ماذا شيء فيمنع أسبابه ابتداء، فإنه إذا نزل به يشق عليه بعد ذلك أن يرفع هذا الذي نزل به. هذه قاعدة كما قلنا فطفاطة، وقاعدة ماذا موسعة، قاعدة فطفاطة وقاعدة ماذا موسعة، تكلم عليها ابن رجب وتوسع في الكلام عليها، وتوسع ماذا في الكلام عليها، لكن هذا ملخص ما أراد المصنف عليه رحمة الله في هذه القاعدة، وتأتي قاعدة التفريع عليها، لأنه قال يعني القاعدة الثالثة، ثالثة عشرة إلى الثامنة ماذا عشرة، يعني معنا الرابعة عشر والخامسة عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، سيذكر يعني هي قواعد مختصرة، ما سيتبع هذه القاعدة الفقهية هي قواعد ماذا مختصرة، ولكنها مفيدة، قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، سيذكر بعد ذلك يعني قاعدة أخرى أن الرخص لا تناط بالشك، ثم بعد ذلك يذكر بعدها قاعدة ماذا أخرى أنه لا ينسب إلى يعني ماذا، نعم سيذكر أيضا يعني أشياء أن الرضا يعني ماذا بالشيء رضا بما يتولد منه، وهكذا هذه التفريعات من هذه القاعدة الفقهية وسنأتي عليها بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. عند السؤال ولا إشكال يا أخوان؟ اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها الزوج، كيف الدفع أقوى من الرفع؟ متى في العقد يجوز لها؟ نعم والزواج صحيح، ولا الشرط صحيح، إذا اشترطت عليه في صلب العقد ألا يتزوج عليها فوافق المسلمون على شروطهم، واجب عليه في الشرط، هذا شرط إلزامي والتزامي، ما دام التزم فلا بد من الوفاء به، فإذا يريد أن يرفعه يطلق أو يستأذنها حتى تفسخ، لأن هذه من حقوق العباد، لكن كونها بعد ذلك ماذا تشترط بعد العقد ما يصلح لها، فيكون يعني ماذا، لأنه سيأتي عليها بضرة بعد ذلك، بعد ذلك يعني دفع الضرة الذي نزلت بها ما تستطيع، ما لها حق بما يتعلق أنا لا أريد هذه الضرة، ما ينفع هذا الأمر، لكن اشتراط حتى تدفع قبل أن يعني ماذا يحصل ما ينزل بها حتى يرتفع الأمر، فهي تستطيع الدفع لكن الرفع ما تستطيع. بارك الله فيك. أي من هذا المعنى السؤال هنا؟ طيب لو أنا بارك الله فيك.